الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 38، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث أخرجه البخاري. هذا حديث عظيم، يقول أهل العلم إنه أشرف حديث في شأن الأولياء. والحديث تفرد بتخريجه أو إخراجه الإمام البخاري رحمه الله، ولم يخرجه أصحاب بقية أصحاب الكتب الستة بهذا اللفظ، وإن كان خرج بألفاظ أخرى مقاربة، لكن أسانيدها لا تخلو مما قال عند الإمام أحمد رحمه الله وغيره. والحديث كما سمعتم صحيح، خرجه الإمام البخاري رحمه الله، وهو حديث عظيم يشتمل على فوائد جمة. يروي فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن ربه عز وجل، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الأولياء والولاية من الله عز وجل لخلقه حق، و الولاية تعني درجة من الصلاح والاستقامة والسير على أمر الله عز وجل، والاجتهاد في التقرب إليه والقرب منه، حتى يبلغ العبد مقاما لا يبلغه أحد غيره إلا من عمل مثل عمله أو أزيد. فولاية الله عز وجل حق وتنال، ولكنها لا تنال بالتحلي ولا بالتمني، كما أن لها شروطا ولها أوصافا، سنأتي على شيء منها بإذن الله على حسب ما بيّنه هذا الحديث وبيّنه أو بيّنته آيات من كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الآيات بما اشتملت عليه من أوصاف ونعوت تجسد شيئا من معنى هذا الحديث. والله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأمثال ذلك في كتاب الله كثير، إما بلفظ مقارب وإما بأوصاف أخرى. فالولاية لله عز وجل ومن الله عز وجل هذا أمر حق ومقرر، ولا شك أن بعض عباد الله يبلغون بفضل الله عز وجل أولا، ثم بأعمالهم واجتهادهم وتقربهم إلى الله عز وجل بالفرائض والنوافل، ومما سنشير إلى بعض أنواع هذه النوافل وحقيقة الفرائض، يبلغون درجة الولاية بحيث يكون لهم من المقام ويكون لهم من المنزلة عند الله عز وجل على حسب ما جاء في هذا الحديث. وكذلك الحال فيما يتعلق بالبركة، وأن بعض عباد الله عز وجل يكون على درجة من البركة ويكون مباركا كما أخبر الله عز وجل عن بعض عباده في مثل قوله سبحانه في حق يحيى وحق عيسى عليهما السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال الله عز وجل في إبراهيم وإسحاق: وباركنا عليه وعلى إسحاق. كما أن الله سبحانه وتعالى يبارك أماكن ويجعلها مباركة متميزة على غيرها، كما قال عز وجل في البيت، بيت الله المعظم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. وقال عز وجل في المسجد الأقصى وما حوله: بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالبركة أيضا حق، وبعض عباد الله يبلغ بصلاحه بعد فضل الله وتوفيقه أن يكون مباركا وتكون البركة في نفسه، بل قد تنتشر في أولاده ويدرك أولاده خيرا وصلاحا، بل قد يصل إلى السابع من الولد. صلاح الآباء بركات من الله عز وجل ورحمة، وكما قال عز وجل في آل إبراهيم: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فهذا كله حق، والنصوص من الكتاب ومن السنة تدل على ذلك. لكن يجب أن يعلم أن لهذا ضوابط، وأن هذه من الله سبحانه وتعالى، وأن فيما يتعلق بالبركة أن الذي يضع الله عز وجل فيه بركة سواء كان بشرا أو كان مكانا، أولا هذه لا تنال إلا فيما يتعلق بالبشر، لا تنال إلا بالصلاح. ثم إنها إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يضعها ولا يستجلبها أحد لنفسه. ثم هذه البركة أيضا حينما تنال غير صاحبها، بركة هذا الرجل الصالح مثلا حينما تنتقل إلى غيره من ذريته أو ممن حوله، لا تنتقل بفعله، وهذا جانب مهم، وإنما تنتقل بإذن الله عز وجل. كما أن هذا البيت مبارك وأماكن أخرى مباركة، ولكن بركة البيت لا تنال أو لا يمنحها البيت نفسه، ولا يصيبها الإنسان بمجرد أن يأتي إلى البيت أو أن يضع يده على أركان البيت أو على أحجار البيت أو على تراب البيت. يجب أن يفقه الناس الدين، وأن يعرفوا التوحيد، وأن يعرفوا حقيقة هذه المعاني. فلا شك قطعا أن بيت الله مبارك، وأن بعض الناس يستفيد من بركة هذا البيت، ولكن الذي يجعلك تستفيد من بركة هذا البيت هو الله سبحانه وتعالى، وليس البيت هو الذي يمنحك البركة، وليس بمجرد أن تضع يدك على جزء من البيت أو على أشياء من البيت تعتقد أن هذه شحنة كهربائية تسري إلى جسدك أو تسري إلى قلبك أو تسري إلى هذا هذا هذا هذا هزال إن لم يكن هزوا في الدين ولعبا في الدين. ويأبى الله عز وجل أن يكون الدين بمثل هذه السذاجة ومثل هذه التصورات التي أدت إلى ما أدت إليه من انحراف عريض قد يكون في بعضه وصل إلى حد الخروج من الملة في صور من أنواع الشرك الأكبر، بدليل أن هذا البيت على ما فيه من شرف وعلى ما فيه من قدسية وما يجب له من تعظيم وما يجب له من تكريم وما يجب له من تعظيم حرمات الله وشعائره، ولكن ومع هذا تعلمون ونعلم أنه يلوذ بهذا البيت فسقة ولصوص ومجرمون وأفاكون وآثمون من سائر الطبقات. فلو كان البيت يمنح البركة بنفسه، أو لو كان مجرد من جاء إلى هذا البيت أو طاف بهذا البيت أو ألصق جزءا من جسده أو كل جسده على أجزاء من هذا البيت نالته هذه البركة، لما كان في هذا البيت فسقة ولا لصوص ولا مجرمون ولا أفاكون ولا زنا ولا خمارون، وإنما بركة الله وولاية الله لا تنال إلا بالصلاح، وقبل ذلك وبعد صلاح المعتقد وصدق التعلق بالله عز وجل وصدق التوكل عليه وتوحيده والإيمان به وإخلاص العبادة له وصدق المتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جانب مهم جدا. فإذا كان هذا الأمر على جهة الإجمال كما ذكرنا فيما يتعلق بالبركة والولاية، نأتي إلى شيء من التفصيل في قضية الولاية. يبلغ كما قلنا بعض العباد درجة الولاية ويكون أولياء لله عز وجل، وتغشاهم رحمة الله وفضله وبركته، ويجلو عنهم الخوف والحزن والحزن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا يكون وليا البتة، ويجب أن تعرفوا ذلك، إلا من استقام على أمر الله عز وجل استقامة حقيقية ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. ولو لاحظتم الحديث، حديث الباب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لاحظ ولاية وما تقرب إلي عبدي، الولاية أيضا معناها القرب، ولا تبتدئ تقترب من الله عز وجل ولا يزداد قربك من الله عز وجل إلا إذا سرت على هذا النهج، بمعنى أن تبدأ بالفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأول أمر تعرض نفسك عليه، بل تعرض عليه من تتوسم فيه الولاية، إذا كنت ترى في إنسان صلاح، ولا أريدك أن تسيء الظن بالمسلمين، المسلمون على خير وينبغي أن تكون حسن الظن، لكنك أيضا لا تعتقد الولاية في أحد، ما لم يكن عندك الميزان. وحتى لو عرفت من الصعوبة أن تقطع بأن فلانا من الناس قد بلغ منزلة الولاية أو درجة ولاية الله عز وجل، ولكن مهما كان الميزان دقيق والميزان واضح، وهو أول أمر أن تعرض حال هذا الرجل أو حتى حال نفسك إن شئت على أوامر الله عز وجل ونواهيه، الواجبات المنهيات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأول ميزان قضية الاستقامة على أمر الله عز وجل. سوف نأتي إلى تفاصيل الحقيقة في هذه الأوصاف، أوصاف الأولياء، وبخاصة أنه أصاب ذلك شوائب كبيرة وكثيرة وانحرافات في مفهوم الولاية وتعجل من الناس بإطلاق الولاية على أناس أو على أشباح وأشخاص، يحتاج الحال إلى أن يتوقف الإنسان عندهم كثيرا. لكن أولا نقرر صفات الأولياء على حسب ما جاء في الكتاب والسنة، ثم نذكر بعض الانحرافات التي والشوائب التي خالطت ذلك. فقوله تعالى في وصف الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، إذن هذان وصفان، وصفان كبيران، طبعا يشمل الدين كله، يشمل الدين كله. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان إذا ذكر وحده دخلت فيه التقوى، والتقوى إذا ذكرت وحدها اشتملت على الإيمان، وإذا ذكر جميعا اختص كل واحد منهما بمعنى. وهذا أمر ينبغي أن تفهموا، لأنه كثيرا ما يأتي في القرآن اقتران الإيمان مع التقوى. فإذا اقترن الإيمان والتقوى اختص الإيمان بأعمال القلوب والتقوى بالأعمال الظاهرة. فقوله سبحانه وتعالى هنا: الذين آمنوا وكانوا يتقون، الإيمان فيما يتعلق بأعمال القلوب، كل ما طلب الله عز وجل الإيمان به. فلا يمكن أن يحقق الولاية أحد إلا إذا جمع هذين الوصفين الكبيرين: الإيمان، الإيمان بالله عز وجل وما يتطلبه ذلك من كل مقتضيات الإيمان بالله بأسمائه وصفاته وما يتفرع عن ذلك طبعا من القدر إلى آخره، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالجنة والنار، كل أنواع الإيمان وكل أركان الإيمان وكل مقتضى الإيمان القلبي بمعنى التصديق، التصديق واليقين، ويقين لا يدخله شك، ويقين على حسب ما أخبر الله عز وجل. الله عز وجل وصف نفسه وسمى نفسه ودلنا على ذاته سبحانه وتعالى بما أخبر، نؤمن على حسب ما أخبر. فيما يتعلق بالملائكة على حسب ما أخبر، فيما يتعلق بالكتب فيما أخبر، والرسل من قص علينا ومن لم نقصص ومن لم يقصص، وفيما يتعلق باليوم الآخر بأهواله وأحواله، ما يتعلق بالقضاء والقدر وحكمة الله سبحانه وتعالى وتدبيره في هذه الدنيا، كل ذلك يؤمن به العبد إيمانا لا يخالطه شك، ويترتب على هذا الإيمان سلوكيات من التوكل والإنابة والخوف والرجاء والاعتماد على الله سبحانه وتعالى وعدم التعلق بغيره وكل مقتضيات الإيمان. هذه كلها يصح أو تصح من العبد إذا صح معتقده فيها. أما التقوى فتعني الأعمال الظاهرة من أمور الإسلام، والنطق بالشهادتين وما تقتضيه الشهادتين، تقتضيه الشهادتان من السلوكية الظاهرة، أوامر الإسلام، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، بر الوالدين، الصدق، تجنب المحرمات، تجنب المحرمات من الخمر والربا والزنا وقطع الطريق، ومحاربة الله عز وجل ورسوله بأي أنواع وصور المحاربة، يعني سيأتي معنا قضية المحاربة في الولاية، فقد آذنته بالحرب، ستأتي قضية الحرب. فلا يحقق العبد الولاية إلا إذا استجمع هذين الوصفين بكمالهما، الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. تأتي أنواع من التفاصيل وبعض الخصوصيات، منها الآية التي تلوناها في مطلع هذا الحديث: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن من أوائل الصفات التفصيلية فيما يتعلق بالولاية والأولياء: يحبون ربهم، يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تفاصيل دقيقة وجمع عجيب بين أنواع من الصفات، مهمة جدا في تحقيق الولاية الحقة، وبخاصة إذا قارنت ذلك مع بعض الانحرافات في مفهوم الولاية، الانحرافات في مفهوم الولاية، مما قد يستدعينا أن نقف عند هذا الحديث، قد يكون أكثر من وقفة وقد يستغرق أكثر من جلسة. فمن أوصاف الأولياء أنهم يحبون الله ويحبهم الله. يحبون الله، كل مسلم بل حتى الكفار أيضا يزعمون محبة الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أولياء الله، نحن أبناء الله وأحباؤه. فحب الله غاية يتطلع إليها كل أحد حتى غير المسلمين كما سمعتم. ومن أخص خصائص الولي أنه يحب الله عز وجل، ودعوى حب الله كثير، كل يزعم أنه يحب الله، كما أن دعوى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، كل يزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوى المحبة لذيذ، ولذلك كل إنسان يتطلع إلى أن يحب، إلى أن يحقق حب الله في قلبه، ويتطلع إلى أن يحقق حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه. لكن الله سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين جعل لهذا ميزان ليس متروكا لدعاوى المدعين، لأن كل واحد يزعم أنه يحب الله، وكل واحد يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شيء أيضا ترتاح له النفوس وتنشرح، وحينما تخاطب به أحدا لا يستطيع أن يقاوم أو أن ينفي أن أن أن أن كل أحد يدعي حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الدعاوى نظرا لكثرة مدعيها جعل الله عز وجل عليها علامة، بل علامات. فحب الله عز وجل ليس بالتحلي ولا بالتمني ولا بالدعاوى، وإنما عليه برهان. الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله، فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا باب المحبة من أدق الأبواب، بل هو الحقيقة النزاع الحقيقي بين الذي ينازع قلب العبد. يعني كثير ما يؤثر على تحقيق العبادة وعلى صدق التعلق بالله عز وجل وصدق الاستكانة له وصدق التذلل والخضوع أكثر ما يشوش المحبة، بمعنى أن يزدحم في قلبك أشياء محبوبات أخرى. ولهذا أكثر ما أخذ الكفار في باب المحبة، يحبون معبوداتهم كحب الله أو أشد حب. ولهذا في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الكفار يعدلون آلهتهم بالله بماذا؟ يعدلونهم بالحب والتعظيم، وإلا لا يعدلونها بالقدرة ولا بالقوة. هم يعلمون أن الله أقوى من آلهتهم، وأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع ولا تقدم ولا تخلق ولا ترزق ولا تؤثر في الكون، إنما يعدلون الله بغيره بالمحبة والتعظيم والتذلل والخضوع والانقياد وصرف أنواع العبادات التي منبعها الحب والتعظيم والخضوع والاستكانة. والكفار كذلك يقولون في النار وهم يتحاجون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يسوونه بماذا؟ بالمحبة، يحبونهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا كان برهان الاختبار المحبة، وبرهان الولاية أيضا المحبة. لاحظ هذه الآية العظيمة في تقرير الولاية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. شو الولاية؟ إن استحبوا محبة، إن استحبوا الكفر على الإيمان. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. جاء بعدها: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. لاحظ الولاية هناك: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، إن استحبوا فهم أحبوا الكفر. فإذا المؤثر هو المحبة. ولهذا جاءت الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، مودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا. غريب ربط الجهاد، ربط الجهاد للولاية والمحبة في هذه الآية الممتحنة وفي آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله يحبهم ويحبون يجاهدون في سبيل الله. وكذلك أيضا في آية التوبة: لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، إلى أن قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد. ولهذا المقابل: آذنته بالحرب. ضبط عجيب. فإذا المحبة والحب في أوصاف الأولياء لا لا لا لا تتمحض له، لا تتمحض لهم الولاية، ولا تتحقق الولاية إلا بتحقيق الحب، حب الله عز وجل، الحب الحقيقي، يحبهم ويحبونه. فهذا الحب حب قلبي حقيقي صادق، لكنه ليس بالدعوة. وإلا كما قلنا لكم قبل الأقل، كل يدعي إيث والولا، بل حتى الاحتفالات إلى آخره كلها على زعم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يكفي، وليس دليلا، كما قلنا لكم قبل قليل هذا هزال، أن مجرد أن يكون الدين قشور أو أن يكون الدين نوع من الرقصات أو يكون الدين نوع من تعبير عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، لا ولا يقبل. حب الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه، بخدمة دينه، بالغيرة على دينه، بنصرة دينه، بحب أوليائه، بحب المؤمنين، بالذلة للمؤمنين والعزة على الكافرين، ليس الحب بوضع أنواع من الاحتفالات أو نوع من بل أحيانا في صور هؤلاء الذين يحتفلون لا يصلون أصلا، بل يقيمون الاحتفالات والمؤذن فوقهم يقول أشهدوا أن لا إله إلا الله أشهدوا محمد رسول الله حي على الصلاة، ثم لا يقومون إلى صلاة. فالقضية كبيرة، والأكبر من ذلك أننا نتحدث عن الولاية، متى يبلغ العبد درجة الولاية؟ لا يبلغها بقراطيس، ولا يبلغها بألبسة، ولا يبلغها بعمائم، ولا يبلغها بألوان من العمائم خضر أو حمراء، هذه مهازل لا يكون إلا بعقيدة تستقر في القلب وتكون بعمل، عمل حقيقي وولاء وبراء وولاية حقيقية لله عز وجل، وغير على حرمات الله عز وجل، وحب صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخدمة دينه حقيقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أدق وأهم وأكبر صفات أولياء الله عز وجل أنهم يحبون الله، يحبهم ويحبونه. فهذا الحب ليس بالدعوة، وإنما هذا الحب بشيء كبير وله برهانه وله إثباته. ولذا كما قلنا لكم أكثر النزاع وأكثر صوارف الناس عن الدين الحقيقي وعن الاستقامة الدقيقة هي قضية الحب. ما الذي يجعل الإنسان يقصر في الصلاة، يقصر في كثير من الأمور؟ نتيجة هوى، نتيجة ضعف في جنب الله عز وجل. وإن كنت لمن الساخرين، يسخر في نوع من السخرية الداخلية جعلته يقصر في جنب الله عز وجل. ولهذا كلما قوي جانب الله عز وجل في العبد هانت عليه أمور الدنيا والهوى والمشتهيات، وإذا غلبت المشتهيات والمستحبات والمحبوبات ضعف جانب الله عز وجل. إذن حب الله عز وجل ليس بالدعاوى، ولهذا أجمل الله عز وجل كثيرا من المحبات والمحبوبات في هذه الآية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الآخر، هذه الأشياء يحبها الإنسان. ولا منع أن نشير إشارة سريعة لقضية الحب، لأن حتى لا يكون في تشويش، لأن أحيانا بعض الناس قد، وإن كنا قررنا هذا في مقامات كثيرة فيما سبق، لكن لا منع من التذكير حتى يكون الإنسان أيضا على أكثر بصيرة إن شاء الله. حب الأولاد وحب الأموال وحب القبيلة وحب العشيرة وحب الوطن وحب الزوجة وحب الوالدين وحب الأولاد وحب التجارة والمساكن، هذا أمر فطري. الله عز وجل وضع في الناس هذه الأشياء التي يحبونها من أجل أن يقيموا هذه الدنيا. الله عز وجل خلق الإنسان واستخلفه في هذه الأرض ليعمرها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والله سبحانه وتعالى بحكمته ولطفه أنه حينما كلف ابن آدم بهذه العمارة جعل فيه بعض الغرائز وفطر، بحيث أنه في أن يتعلق بهذه الأشياء تعلقا يقوده إلى عمارتها ويحقق ما كلف به من عمارة. فهو يحب أولاده ويحب زوجه ويحب والديه ويحب من يحسن إليه ويحب الأموال ويحب الوطن ويحب إلى آخره. هذه أمور جبلية وفطرية، أمور جبلية وفطرية لا يلام عليها الإنسان، أن تعطف على أولادك وأن تحبهم، بل حتى أنك أمرت بأن تخدم والديك وأن تقدم لهما، وحقهما كبير وعظيم، حتى هذا أمر معروف وينبغي أن لا يغيب عن البال. لكن تأتي قضية الموازنة، إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله، بمعنى تنازع عندك أمران، رغبة الزوجة ودعي الدين. المؤذن فوق رأسك يقول حي على الصلاة وأنت عند أهل بيتك أو تقضي حوائج بيتك أو نحو ذلك، أو حتى قد لا تكون حوائج بقدر ما تكون أشياء أقل من ذلك. فالميزان هو في الموازنة، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فإذا كما في الحديث الآخر، إذا رضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط وتبايعتم بالعينة، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وحتى تراجعوا دينكم. هذا أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله. أما الحب الطبيعي والفطري والجبلي لهذه الأشياء، هذا لا يلام عليه الإنسان. فمن أخص خصائص الأولياء أنهم يحبون الله عز وجل ويحبهم الله عز وجل، ولا شك أنه الله عز وجل يحب الصالحين ويحب أولياءه ويحب المؤمنين ويحب المتقين، وكثير أوصافه إن الله يحب المتقين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنها بنيان مرصوص. الحقيقة لو استعرضت هذه الآيات لعله يعني في لقاء قادم نحاول نستعرض بسرعة قضية الحب، يحب المتقين ويحب الصابرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله. الحقيقة لو الإنسان استعرضها ومقابلها أيضا الله لا يحب الظالمين ولا يحب الكافرين ولا إلى آخره، مقابلة عجيبة يحسن لطالب العلم أن يتفكر فيها وأن يتأملها. أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، هذا وصف مهم جدا في الولاية وفي وصف عموم أهل الإيمان، لكن تحقيق الولاية من هذا الطريق أذلة على المؤمنين. إذا كان الجانب الأول يتعلق بالله، هذا يتعلق بعباد الله، وعباد الله طائفتان مؤمنون وكافرون. المؤمنون الولي والصالح يكون ذليلا لهم، يخفض الجناح لهم، وتصوروا كل أنواع التواضع وأنواع الرحمة وأنواع الخضوع لأهل الإيمان. يعني إذا كان في نفسك نوع من الأنفة، نوع من الكبر، نوع من التعالي، نوع من الاستعلاء، نوع من بطل الحق، هذا يؤثر على على على على, على, على إيمانك، ويؤثر فعلا على على على ما تصبو إليه من القرب من الله عز وجل، لأن الأولياء أو الولاية لا تنال إلا بالتقرب إلى الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عنه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من أظهر المظاهر أن تكون أن تذل المؤمنين. جانب الذل للمؤمنين جانب دقيق وجانب مهم وميزان حساس. يعني أكثر ما أخذ المسلمون كما ذكرنا في الحديث السابق في قضية لا تباغضوا لا تحاسدوا، أكثر ما أخذ من هذا الباب. يعني لا يكاد المسلمون يستشعرون هذه الصفة، ولا يكاد فعل الإنسان يستحضر حق أخيه المؤمن أن يذل له وأن يخضع وأن يخفض الجناح له الله عز وجل قال النبي واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فالذلة لأهل الإيمان وعدم التعالي عليهم وفي كل صور الحياة، وهذا لا يأتي إلا بالدربة، ولا يأتي إلا بقوة الإيمان، ولا يأتي إلا بمحاسبة النفس حسابا حقيقيا. هذا لا يعني أنك لا تخطئ، لكنك إذا أخطأت ارجع. الكلام في هذا دقيق، ويكفي ما تحسه في نفسك بعدما سمعت هذا الكلام وتحاول أن تطبق وترى. وكما قلت يعني في أكثر من مناسبة وأكررها دائما، لا ينبغي إذا وجدت مثل هذا أنك تطبقه على الناس. ابدأ بنفسك، ما مدى ذلتك أنت لأهل الإيمان؟ لا أن تقول فلان لم يذل لي، أنت هل ذللت أم لا؟ وهذا مهم جدا، يعني ابدأ بنفسك، اشتغل بعيبك، انظر أنت. لا تتطلع إلى الناس حينما تجد إنسانا غليظا أو تجد إنسانا فعلا فيه نوع من الشموخ والكبرياء. نعم ولا شك أنه مخطئ، لكن لا يعني أنك تبادل هذا المتكبر أو أنك تشتغل بنقده أو تشغل نفسك ابدأ بنفسك أنت، بحيث ما دام أنك رأيته على هذه الصفة السيئة فتش نفسك، وما دام أنك كرهت هذه منه لماذا تغفل عن نفسك أن تعالج نفسك حتى لا تكون فيك تلك الصفة؟ فهذا أمر دقيق وأمر مهم. فمن أخص الخصائص أنهم يذلون للمؤمنين، كل أنواع الذلة، باللفظ، باللحظ، بالخدمة، بالمزاحمة، في أي أنواع من التنافسات الدنيوية فيها ذل، ومحاولة إيثار، محاولة تقديم، لأن التقديم والإيثار والتفضيل هذا كل نوع من الذلة. الذلة لأهل الإيمان، لا تحاول أن تتقدم عليه. طبعا في أمور الدنيا، أما أمور الآخرة فيها تنافس، بل فعلك ذلتك هذه الواقع أنها رفعة حقيقة. وأنتم تعلمون يعني أن حتى المتواضع يحبه الناس، المتواضع يضعه الناس على رؤوسه، المتكبر يكرهه الناس، وإن كانوا قد يجاملونه إذا كان ذا منصب أو ذا نعمة عليهم، كما لو كان يحسن أو يقدم مالا أو لكنه يقدم بنوع من الكبرياء أو نوع من الأنفة، الناس تكره هذا، لكن قد تجامله أحيانا وقد تجبن أن تقول له شيئا. لكن المتواضع والدمث والذي يخفض جناحه هذا محبوب، مع أنه يزداد رفعة، وهذا معروف، من تواضع لله رفعه، وهذا أمر أيضا معروف. لكن الإنسان المؤمن يفعل هذا ليس من أجل الناس، وإنما يفعله لله، ولكن الله عز وجل يضع له القبول في الأرض من رحمة الله وعدله وفضله، أنه فعلا من استقام على أمر الله وضع الله له القبول ووضع له التأييد والتمكين إلى آخر. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، وهذا جانب مهم جدا. عند المؤمن يكون قوي في مقابل الكفار، أشداء على الكفار، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، محمد رسول الله والذي نمعه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد يكون معنى العزة والشدة والغلظة قد يفسر بعضها بعضا، لكن كل واحدة تتميز بمعنى. الشدة هذه غالبا تكون في الحرب، والغلظة تكون في الحرب، لكن العزة أدق وأوسع، بمعنى أن الإنسان لا يعطي الدنية من نفسه، وحينما لا يعتز المؤمن بدينه ولا يعتز أمام الكافر بدينه فإنه يذل. ولأكثر صور المهانة التي تعيشها كثير من ديار المسلمين هي بسبب فعلا عدم العزة على الكافرين وعدم الشدة، وإنما نوع لا شك أنه طبعا له ترسبات وشيء كبير، وأخذ سنوات وأخذ أجيال، بحيث أنه فعلا ذل المسلمون حينما لم يقفوا من الكفار موقف العزة وموقف القوة وموقف الشدة والغلظة، وإنما خضعوا واستكانوا وما كان لهم ذلك، وإنما حق المؤمن أن يكون قويا وأن يكون عزيزا، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم لائم. الجهاد في سبيل الله شيء كبير، والقرآن والسنة مليء بالحديث عن فضله، وبل تأكدوا يا إخواني أنه لا تكون للأمة عزة إلا حينما يكون الجهاد مرفوعا، وهذا أمر معروف. بل حتى يبدو والله أعلم أنها سنة الله حتى في الأمم كلها، الصراع بين الحق والباطل قائم إلى أن تقوم الساعة، ولكن حينما لا يكون المسلمون على مستوى هذا الصراع الذي يعني الجهاد، والذي يعني القوة في الحق، والذي يعني الرغبة في نصر دين الله والرغبة في نشر دين الله والرغبة في، حينئذ أبدا يعني يبدو أن القضية يعني لا يمكن أن تبقى الأمة على حال، يا إما أن ترتفع أو إما أن تنخفض، ما يمكن أن تستقر، وإذا توقفت انهارت، وهذا معروف. إذا لم تكن دائما في في في في صعود ودائما في مقاومة الكفر والإلحاد فإنها سوف تهبط، وهذا شيء معروف. وهذا هو الذي اجتهد الكفار في فعلا أن أن أن أن يفرغوا المسلمين منه في قضية الجهاد وقضية العزة بهذا الدين ونصر هذا الدين ونشر هذا الدين. فالأمة أمة مجاهدة، وإذا تركت الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليهم ذلا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. فمن أكبر خصائص الولاية أنهم يجاهدون في سبيل الله. ولا شك طبعا حينما نتكلم عن الجهاد، طبعا لا نتكلم عن جهاد أفراد، وإنما لا شك على مستوى الأمم ومستوى المسؤولين ومستوى القيادات ومستوى أشياء، الجهاد يحتاج إلى كثير من الأنواع من العدة والتعبئة كما يقال وأشياء كثيرة، لكنها يكفيك أن تعرف أنها مقياس وأنها نبراس وأنها ميزان. ولا يخافون لومة لائم، وإن كان طبعا من أنواع الجهاد كثيرة، سواء جهاد في سبيل الله الذي هو إن كان هذا أغلب بمعنى القتال، ولكن أنواع المجاهدة الأخرى هذه منها. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر، هذه صورة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مجاهدة نفسية، وهذا مهم جدا على كلام طويل. ولا يخافون لومة لائم، وهذا أيضا أمر دقيق ووصف دقيق، لا يخافون لومة لائم، يقولون الحق لا يخافون إلا الله عز وجل. وهذا هذا من أظهر مظاهر الإيمان، قلبه معمور بالإيمان وليس في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى، من حيث الخوف والمحبة والرجاء والتعلق وخوف العواقب الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قوي لا يخاف في الله لومة لائم، لا كلام الناس ولا ضغوط ولا نحو ذلك. لكن طبعا هذا لا يعني أن الإنسان لا يتلمس الحكمة، ولا يعني أن الإنسان لا يرى أن الناس تختلف الحقيقة، ولا ينبغي أن يفهم هذا على إطلاقه. حتى كلمة قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، معلوم أنه لا يطيقها كل أحد، وقد لا تكون مطلوبة من كل أحد، وكذلك التعريض للنفس بالتهلكة يختلف الناس فيه، ولكن يقيد الله عز وجل في الأمة من تقوم به الحجة، بمعنى أنه يتحمل مثل هذا وينصر الله به الدين، وقد لا يكون الآخرون عليهم عتب، لأنه قد لا يطلب من كل أحد أن يقوم يجابه سلطانا ظالما ليقول له ليقتله، هذا لا يطيقه كل أحد وليس مطلوبا من كل أحد، لكن من قام به هذا بلغ درجة من الإيمان ومن القوة ومن حتى نصرة الدين ما لم يبلغه غيره، لكن قد لا يكون مطلوب من كل أحد لأننا نختلف. والطبائع والنفوس وما وضعه الله عز وجل في النفوس بالخصائص تختلف، لعلنا نأتي على بقية الصفات في اللقاء القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.